نعم. إذا كان الاتفاق قال على رجل في الكتب هل ينسب للشيخ قال شيخا؟ لا، هذا إهام، هذا فيه شيء من التدليس. أنا الآن أقول شيخنا. لا تجوز. لو يقول الشخص ما أعرف أنه في عصري ظنيت أنه من تلاميذ شيخ الإسلام مثلا، لو يسمع الشيخ الإسلام يقول قال شيخا، لكن لا بأس أن يقول هو شيخي في في في قراءة كتبي. أما يقول ها؟ لابد أن يعرف. لابد منه. ولهذا لأن المحدثون يقولون في مسألة الإجازة، تعرفون الإجازة؟ إجازة الرواية. المحدثون لما كثر الناس الذين يتلقون عنه وصار لو حدث كل واحد بما سمع لا طال الوقت، صار المحدث الشيخ يؤلف كتابا ثم يجيز الناس بالرواية عنه، يقول أجازتك أن تروي عني هذا الكتاب. إذا حدث الذي أجيز لا يقول حدثني فلان، بل يقول حدثني إجازة، يتعين أن يقول حدثني إجازة أو أجازني في الرواية عنه، لأن هناك فرق بين أن يحدثك من لسانه أو يحدثك من بنانه. هل يحدثك من بنانه قد تتوهم، وأما الذي يحدثك من لسانه فهو أقرب إلى الصواب. على كل حال الإنسان اللي يتفقه على كتاب شخص من العلماء السابقين الذين لم يدركهم يجب أن يقول هو شيخي في قراءة كتبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.